بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد أخذنا في الدرس السابق بابين من أبواب كتاب التوحيد. ما هو باب الأول؟ باب النهي عن سبيل الريح. وقلنا النهي في ديش التحريم. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ قد تقدم معنا باب أن حكم سبيش الدهر وأنه أذية لله، وسب الريح له تعلق بالباب السابق بذاك الباب. فالنهي عن سب الدهر يكون عاما في سب الريح وسب الغلاء والفتن وما والوقت الذي تغيرت فيه الأحوال، فهو متعلق بأمور عامة، وهذا في أمر إيش مخصوص وهو سب الريح. فيكون حكم سب الريح من حكم سب ماذا؟ الدهر، من حكم سب الدهر. من سب الريح وهو يعتقد أنها بذاتها تفعل وتضر، فهذا إيش؟ شرك أكبر في الربوبية. ومن سبها واعتقد أنها فقط أنها سبب والمسبب هو الله، فهذا ماذا؟ محرم، لأنه مأمور بالصبر على أقدار الله، وهذا لم يصبر. وأخذنا بابا آخر وهو متعلق بظن الجاهلية، بظن السوء. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أو لما قبلهم الأبواب؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما مناسبته؟ فيه التحذير من ظن السوء بالله جل وعلا، فيه تحذير من ظن السوء الذي هو ظن الجاهلية بالله جل وعلا. وقلنا ما هو ضابطه أو ما تعريفه؟ ما هو ظن الجاهلية؟ ما هو ظن السوء؟ ظن ما لا يليق بالله جل وعلا في جميع الأمور. أي أمر إذا ظن الشخص في هذا الأمر ما لا يليق بالله جل وعلا فهذا من ظن الجاهلية، وهو أيضا إيش؟ ظن سوء. ذكر قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما مناسبة الآية الباب؟ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال غير الحق، فوصف ظنهم بأنه غير حق، فمعنى أنه ظن إيش؟ باطل. هذا الوجه الأول. الثاني قال ظن الجاهلية، وقلنا الفعل أو القول إذا أضيف إلى الجاهلية فهذا دلالة على تحريم. الوجه الثالث، وجه الثالث هذا قول المنافقين، قول المنافقين. فهذه ثلاثة أوجه يعني في مناسبة الآية لهذا الباب، لهذا الباب ظن السوء ظن الجاهلية. وذكر قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ما مناسبة الآية للباب؟ من ثلاثة أوجه. سمى هذا الظن ظن السوء، وإذا كان هذا اسمه فهو إيش؟ محرم، لأنه لا يجوز إنسان أن يسيء الظن بربه جل وعلا. الوجه الثاني أنه قال عليهم دائرة السوء، وهذا أي العذاب عليهم، فتوعدهم بعقوبات، وهذا التوعد وهذا الجزاء دلالة على إيش؟ على أنهم فعلوا أمرا محرما، لأن العقوبة إنما تكون إما لترك واجب أو لفعل إيش؟ محرم. الوجه الثالث الآية هي في سورة الفتح، فهذا القول قول المشركين والمنافقين. فإذا علمنا أن هذا القول قول هؤلاء فقلنا القول الفعل، القول أو الفعل إذا صار سمة وعلامة وصار مختصا بطائفة معينة من المشركين أو المنافقين، فهذا دلالة على إيش؟ على أنه محرم، بشرط ماذا؟ أن يكون هذا الوصف والقول قد صار خاصا بهم، علامة عليهم، فهذا دلالة على تحريمه. ذكر المؤلف كلاما لابن القيم وخلاصته أن فيه الذم لثلاث طوائف، أي لثلاث طوائف على ثلاث اعتقادات، على ثلاث اعتقادات أو بسبب ثلاث اعتقادات. فما هذه الطوائف؟ قول الجهمية والجبرية، ما هم؟ الذين أنكروا حكمة الله وأن الله جل وعلا خلق الشيء لحكمة، وإنما قالوا خلق لمجرد إيش؟ مشيئة، شاء شيئا فأوجده وخلقه. أما أن يفعل أو يأمر أو ينهى لحكمة فقالوا إيش؟ الله جل وعلا منزع عن هذا، لأن هذا نقص وحاجة وهذا باطل. فهذا يعني هذا القول معتقد الجبرية والمرجئة من ظن السوء، لأن قلنا المخلوق لو كان يفعل ويعمل لا لحكمة فهذا إيش؟ هذا سفه ومخلوق، فكيف يليق بالله جل وعلا أن يأمر وينهى ويفعل لغير حكمة كما قالت الجبرية والمرجئة؟ فهذا من ظن السوء. الأمر الثاني ظن المشركين المنافقين، ما هو ظنهم؟ أن الله جل وعلا يجعل الدولة والظهور لأهل الكفر والنفاق على أهل الإسلام، وأن الله لن يظهر دينه ولن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من ظن السوء. نعم قد تحصل يعني يحصل النصر للمشركين أو الكافرين في يوم أو في غزوة أو في حرب، لكن هل تكون يعني هل يكون الظهور ثابتا ومستمرا لهم؟ لا يكون. هذا إيش؟ من ظن السوء بالله جل وعلا. الوجه الثالث، الوجه الثالث من الأمور التي ذكرها ابن القيم ها رياض، أن ينكر أن يكون هذا الشيء الذي قد وقع بقضاء الله وقدره. فالمنافقون لما خرجوا يوم أحد وحصل ما حصل من الصحابة، حصل من القتل والجراح للصحابة، يعني أنكروا أن يكون هذا الشيء إيش؟ قد حصل بقدر الله وقضائه. إذن إنكار القضاء والقدر من ظن السوء. وهكذا اعتقاد أن الله جل وعلا سيجعل الظهور والدولة للكافرين على المؤمنين باستمرار، هذا من ظن السوء. أيضا إنكار حكمة الله، هذا من ظن السوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. ما جاء في منكر القدر، المقصود من الترجمة بيان حكم من أنكر القدر، بيان حكم من أنكر القدر. وقد مر معنا في كتاب سابق أن القدر على أربع مراتب، من يأتي بها؟ ما هي مراتب القدر؟ مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله جل وعلا وأن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، بمعنى نؤمن بعلم الله جل وعلا السابق. فإن الله جل وعلا علم ما كان أي في الماضي وما سيكون في المستقبل، حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع فإن الله يعلمه، ولو ردوا، والرد غير ممكن، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه المرتبة الأولى. الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله علم ثم أمر بالكتابة فجرى القلم وكتب في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الأولى العلم، والثانية بعدها ترتيب إيش؟ الكتابة. الثالثة صالح المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى، لا يمكن أن يقع في في ملكه وسلطانه شيء والله إيش لا يشاء أن يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن شاء الله رب العالمين. المشيئة، المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، الخلق شاء الله جل وعلا ثم خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، فما هناك شيء في هذا الكون من الذوات أو الأنواع أو الأوصاف إلا والله خالقها. فالله الذي خلق فلانا وخلق هذا الجبل وخلق هذا الحيوان وخلق صفات المخلوقات، كل ما في المخلوقات من صفات فالله خالقها، فالله جل وعلا خالق كل شيء، حتى إبليس الذي هو رأس الشر من خالقه؟ الله جل وعلا، الله خالق كل شيء. إذا مراتب القدر أربعة، فما حكم من أنكر مرتبة من مراتب القدر؟ أنكرها ماذا؟ هذا كفر. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر إيش؟ ركن من أركان الإيمان الستة. إذن المقصود بالترجمة باب ما جاء في منكر القدر، أي ما حكم إنكار القدر كله أو إنكار مرتبة من مراتبه وهو كفر. مناسبة الباب لما قبله قال الشارح وفقه الله أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به، ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به. إذن يعني تحقيق توحيد الربوبية لا يتم إلا بالإيمان بالقدر، لأن من أمور الربوبية ماذا؟ التقدير. الله جل وعلا قدر، وهذا التقدير الإيمان به من الإيمان بربوبية الله تعالى. أيضا مناسبة أخرى أن الباب الذي قبله في تحريم ظن السوء، الباب الذي قبله في تحريم ظن السوء، وإنكار القدر داخل في ظن الجاهلية في ظن السوء. مر معنا قبل قليل في كلام القيم أن الكلام الذي ذكره ابن القيم فيه ذم لثلاث طوائف. طائفة أنكرت إيش؟ القدر، أن يكون ما حصل بقدر الله، وهو من ظن الجاهلي من ظن السوء المحرم. إذن هذا الباب في منكر القدر وإنكار القدر من إيش؟ من ظن السوء. من يعيد هذه المناسبة؟ ما مناسبة الباب؟ الباب السابق في تحريم ظن السوء ظن الجاهلية وإنكار القدر من ظن السوء من ظن الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عمر، هذا الحديث المشهور الذي يعرف حيث من حديث جبريل، رواه مسلم عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما. وإنما ذكر المؤلف قول ابن عمر لأن الكلام الذي ذكره في هذا السطر هذا كلام ابن عمر، ولا في الحديث رواه مسلم عن أمير المؤمنين عمر، ورواه البخاري ومسلم عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، لو كان لأحدهم الضمير يرجع على من؟ سبب هذا الحديث بارك الله فيكم، الحديث من أول الأحاديث في صحيح مسلم وهو في الترتيب رقم 8 في أول صحيح مسلم. جاء رجلان من علماء البصرة فيسألون ابن عمر فقالوا إنه قد ظهر قبلنا رجال يتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون العلم؟ يطلبونه ويبحثون عنه هنا وهناك ويزعمون أن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ أي الأمر مستأنف في علم الله، بمعنى يقولون إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. مثلا صلاة الظهر، من سيصلي الظهر؟ يقولون لا يعلم الله جل وعلا من سيصلي الظهر إلا إذا وقعت الصلاة. يقولون إن الأمر أنف أي مستأنف في علم الله، أي الله لا يعلمه إلا إذا وقع. ماذا قال ابن عمر؟ قال والذي نفس ابن عمر بيده، هذا رد عليهم على هؤلاء الضلال، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ذكر حديث جبريل الطويل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ساق ابن عمر هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل إثبات أن القدر ركن من أركان الإيمان الستة. ومن مراتب القدر إيش؟ ومن مراتب القدر كم؟ أربع، أولها العلم، فمن أنكر العلم أنكر القدر، ومن أنكر القدر فليس بمؤمن. فإذا أنفق مثل جبل أحد من الذهب هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه كافر ليس بمؤمن. فهمنا وجه إرادة الحديث. ابن عمر لما أخبره يحيى ابن يعمر وصاحبه الآخر لما أخبراه عن القدرية الذين ظهروا في البصرة ويقولون إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، قال ابن عمر في كلام لم يذكره مصنف قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، أي ليسوا من المسلمين فنحن نتبرأ منهم. في البراءة دلالة على التكفير. ثم قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، بمعنى أنه يكفرهم. لماذا؟ لأنهم يقولون الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. ثم استدل ابن عمر على قوله بهذا الحديث الذي روى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإيمان أركان ستة، فالذي لا يؤمن بالقدر من الكافرين. إذا الذي يقول الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه يكون آمن بالقدر أو كفر بالقدر؟ لم يؤمن بالقدر، أي كفر بالقدر، وكفره بالقدر كفر بالله جل وعلا. فلو أنفق مثل أحد ذهب لا يقبل الله منه لأنهم الكافرين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به إيش؟ خصموا، بمعنى انتهت حجتهم. ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا وإن جحدوه، قال وإن جحدوه كفروا. لكن اليوم يقول العلماء لا توجد طائفة اليوم مشهورة معروفة في دولة أو لها مذهب أو لها يعني كتب تتبنى هذا القول اليوم، بمعنى يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. هذا الآن لا تكاد توجد طائفة، قد تجد شخصا مدبرا هنا أو هناك يقول بهذا المعتقد، أما طائفة أو دولة أو جامعة تدرس هذا المذهب فهذا المذهب إيش؟ لا يكاد يوجد، لكن قد يوجد عند أفراد من الضلال والمحرفين. فمناسبة هذا الحديث والأثر الذي ذكره مصنف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من وجهين: أولا في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره، فقوله وتؤمن بالقدر خير وشره دلالة على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكر القدر فليس من المؤمنين. هذا الوجه الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فمن أنكر العلم أو الكتابة أو الخلق والمشيئة فقد أنكر القدر. الوجه الثاني في دلالة الأثر للباب قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه، هذا دلالة على أنه من لم يؤمن بالقدر فقد كفر، من لم يؤمن بالقدر فقد كفر، فإنه لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يقبل منه. ومتى لا يقبل الله العمل؟ إذا كان فاعله من الكافرين، إذا كان فاعله من الكافرين. ما مناسبة الأثر للباب؟ الأثر الحديث من وجهين، قوله تؤمن بالقدر خير وشره فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكر القدر ليس من المؤمنين. وجه الثاني، أخبر ابن عمر أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه كافر، والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين من المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه، جاءت رواية في لفظ آخر أن ولده الوليد ابن عبادة دخل عليه وهو في مرضه وهو على فراش المرض فقال يا أبتاه أوصني، أنه قال لابنه يا بني، هذه وصية عبادة لابنه الوليد، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقاله اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال عبادة رضي الله تعالى عنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، أي من مات على غير الإيمان بالقدر فليس مني. وهذه البراءة دلالة على أنه إيش؟ هذا الذي مات على غير الإيمان بالقدر من الكافرين، من مات على غير هذا فليس مني. وهذا الحديث والأثر أثر عبادة مع ولده صحيح بشواهده، ومناسبة واضحة فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ من شخص مات على غير الإيمان بقدر الله تعالى، من مات على غير هذا فليس مني. فكيف يؤمن الشخص بالقدر كيف يؤمن بالقدر؟ بينه في هذا الحديث، بينه عبادة، قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، الإيمان له طعم وله حلاوة وله ذوق، لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. إذا لو سألك سائل كيف الإيمان بالقدر، من يجيب؟ كيف نحقق الإيمان بالقدر عند من؟ أن تعلم، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. بمعنى نزلت لك مصيبة، لا تقول لو أني تأخرت، لو أني ما ركبت السيارة، لو أني ما ذهبت الجبهة أو كذا، أبدا. ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. لو حصل حادث ثم سلمك الله جل وعلا، لا تقول هذا إيش كنت ذكيا قفزت، أو كان السائق ماهرا ففعل. كل إيش ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. ماذا نقول؟ مرة مع الدرس السابق إيش نقول إذا نزلت مصيبة؟ قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون، كانت موت أو نحوها. لا تقول لو أننا أخذناه للطبيب، لو أن فعلنا. ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال في رواية لأحمد، رواية أخرى عند الإمام أحمد حيث عبادة من الصامت، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجر في تلك الساعة، أي كتب القلم، بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا حيث صحيح الشواهد. هل معنى أن القلم أول مخلوق؟ ليس كذلك، فالقلم ليس أول مخلوق، بل قبله العرش وقبله الماء. وإنما مع الحديث أن الله تعالى أول، أي مباشرة بعد أن خلق القلم مباشرة أمره بالكتابة. قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس مشهور: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن القلم قد جرى بالكتابة وكتب في اللوح المحفوظ ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فما يحصل شيء في هذا الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ، إلا قد كتب في اللوح المحفوظ. هذا من الإيمان بالقدر. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي في اللوح المحفوظ، قبل أن تخلق، قبل أن توجد هذه الأرض وهذه السماء. قالوا في رواية ابن وهب، هذا ليس برواية ابن وهب، وإنما هذا حديث آخر من طريق أخرى، نعم هو عن عبادة لكن طريق آخر، نبه غير واحد على هذا المعنى، منهم سليمان ابن عبد الله حميد المصنف في تيسير عز الحميد، أن هذه طريق أخرى وليست رواية أخرى، وإنما هذا حديث مستقل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. إذن مناسبة هذه الأحاديث للباب واضحة. في الأول أنه قال: من مات على غير هذا فليس مني، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن مات ولم يؤمن بالقدر، فليس منا ولسنا منه، وهذا معناه أنه الكافرين. وفي الحديث الآخر قال: فجر في تلك الساعة بوكاء إلى يوم القيامة، بمعنى أن ما وقع فهو بقدر الله، فيجب علينا أن نؤمن. أما الرواية التي عند ابن وهب، أو الحديث الذي عند ابن وهب، قلنا ليس برواية، خطأ، هو حديث عند ابن وهب، فظاهر قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وإحراقه بالنار ما سببه؟ إما ترك واجبا أو فعل محرما. والذي لا يؤمن بالقدر فقد ترك الإيمان بأمر واجب، وهو الإيمان بالقدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي المسند، مسند أحمد، والسنن عن ابن الديلمي، هو عبد الله ابن فيروز الديلمي، أبوه فيروز الديلمي هو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب صاحب صنعاء الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المسند والسنن عن ابن الديلمي، أي عن عبد الله بن فيروز، قال: أتيت أبي، أي أبي بن كعب، قال: أتيت أبي بن كعب، أو أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، بمعنى في قلبي شيء مما يخالف الإيمان الواجب في مسألة إيش؟ القضاء والقدر. وهذا في فائدة أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء أو رأى في نفسه معتقدا باطلا يذهب لمن؟ لأهل العلم، لأجل أن ينصحوه وأن يعلموه. فهذا التابع الجليل رحمه الله قال في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال يعني أبي لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. بمعنى لو مت وأنت على غير إيمان بالقدر فأنت من الكافرين أهل النار الخالدين فيها، ولكن عليك أن تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال عبد الله بن فيروز قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، الحديث لم يخرجه الحاكم هذا وهم خطأ، وإنما رواه أبو داود بن ماجه، والحديث ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، وهو عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن زيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن أبي وحذيفة وابن مسعود فهو موقوف. إذن هذا الحديث يعني المؤلف ساقه ويوهم أنه عن هؤلاء عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، بل هو عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لفظ ابن مسعود وحذيفة وأبي فهو موقوف عليهم، موقوف على أبي وحذيفة وابن مسعود، وهو مرفوع عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومناسبة الحديث واضحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أو قول أبي ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ومعنى هذا أنه حكم بالكفر على من؟ على الذي لم يؤمن بالقدر. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهذه مناسبة هذه الأحاديث والآثار لهذا الباب، والله أعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.